سبحانه وتعالى في سورة المائدة، نجد ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. في الآيات السابقة تحدث الله سبحانه وتعالى عن قصة ابني آدم وما حصل من قتل أحدهما للآخر، ثم قال من أجل ذلك، يعني من أجل قتل قابيل لأخيه، كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس، يعني بغير نفس جزاء بجزاء وغير قصاص، أو فسادا في الأرض قتلها فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، أي أنه عند الله تعالى كأنما باء بإثم الناس أجمعين بهذا الكلام. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، فهو بصنيعه هذا يعني بمحافظته على سلامة الناس فكأنما أحيا الناس جميعا، هذا أجر عظيم حقيقة. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، جاءتهم بني إسرائيل يعني، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات بالحجج الواضحات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون، يعني مسرفون متجاوزون الحد في عاصية الله سبحانه وتعالى. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، محاربة الله ورسوله يعني أنواع كثيرة، من أنواعها يعني الفساد الفكري، من أنواعها الفساد بالسلاح ورفع السلاح على المسلمين، يسمونهم علماء الخوارج، يسمونهم علماء البغاة الذين يبغون على الناس، منهم أيضا قطاع الطرق، كل من أراد إفساد دين المسلمين أو دنياهم فيدخل في هذه الآية. فالله تعالى قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، هذا محاربة الدين، ويسعون في الأرض فسادا محاربة الدنيا، جزاؤهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذه أربعة عقوبات، والراجح أنها تختلف يعني هذه العقوبات بحسب الفعل، فبعضهم يسرق ويقتل، وبعضهم يقتل وبعضهم يسرق وبعضهم يخيف الناس فقط. فمن قتل قتل، ومن سرق قطع، ومن أخاف الناس نفي في الأرض. قال الله تعالى ذلك، يعني هذه العقوبة، لهم خزي في الدنيا، يعني عار وفضيحة صلى الله عليه وسلم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. من تاب من هؤلاء قبل أن يقدر عليه أحد وقبل أن تدركه يد السلطة فإن الله تعالى يتوب عليه ويقبل توبته. وفي هذا يعني الله تعالى يستحث حتى هؤلاء المحاربين لله ورسوله على التوبة، منظر رحمة الله سبحانه وتعالى، يعني مع أنهم يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ويعصونه إلا أنه يدعوهم إلى التوبة ولا يقنطهم رحمته ويجعل لهم بابا يرجعون منه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، ابتغوا إليه الوسيلة يعني اطلبوا القربة إلى الله سبحانه وتعالى بما يقربكم إليه، والوسائل التي تقرب إلى الله تعالى هي طاعته وترك معصيته، هذا معنى ابتغوا إليه الوسيلة، يعني ابتغوا واطلبوا ما يقربكم إلى الله سبحانه وتعالى. وجاهدوا في سبيل الله لعلكم تفلحون، وجاهدوا في سبيل الله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا، الكافر يا إخواني يوم القيامة لو أن يملك ما في الأرض جميعا ومثله معه ضعف ما في الأرض ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه، لو افتدى بملك الأرض وملكها الضعف ومثلها يريد أن يتخلص من عذاب الله وقدم كل هذه القرابين ومحاولة أن الله تعالى يعفو عنه، فإن الله يقول ما تقبل منهم، لا يتقبل منهم أبدا ولهم عذاب أليم. سبحان الله، يعني في الدنيا الله تعالى ما أراد منه شيء، يعني شيء بسيط جدا، اشهد أن لا إله إلا الله، صلي، صوم، تصدق، زكي، يعني بسيط جدا. يوم القيامة يريد أن يعمل أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف ما طلب الله من الدنيا ويتخلص من عذاب الله، لكنه لا يقبل منه. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، يعني دائم في إقامة دائمة والعياذ بالله. وهذا يدل قوله تعالى وما هم بمخرجين منها، إن عذاب النار دائم وليس بمنتهي كما يظن البعض، بل هو عذاب مستمر والعياذ بالله. ثم قال جل في علاه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، طبعا احنا في الفقه الإسلامي ذكروا أحكام السارق، ومنها أن السارق لابد أن يكون سرق من حرز، حرز يعني المكان محكم الحماية والوقاية ومحروز، ويعني مثلا داخل بيت ومقفل عليه الأبواب، هذا يسمى حرز. لكن لو أخذ إنسان مال ساقط على الأرض أو مبذول هكذا ليس عليه حرز، فهذا ليس سرقة. إذن لابد يكون من حرز، ولابد أن يكون نصاب، بلغ النصاب. فنصاب المال ربع دينار ذهب، ربع دينار ذهب تقريبا، ربع دينار ذهب حوالي 5 جرام، 5 جرام ذهب قيمته الحالية الآن يعني قريب من 50 دينار تقريبا، يعني هذا الحد الأدنى. فإذا سرق ما هو أدنى من ذلك لا يعتبر سرقة، لا يعتبر. لو سرق له مثلا دينار إثم، لا شك إثم، لكنه لا يعتبر حد السرقة التي تبطى به اليد. أيضا لا يكون مأذونا له فيه، لو أذن له صاحب البيت قال روح خذ من بيتي كذا تلقاها في المكان الفلاني في الحرز الفلاني، لا بأس. أيضا لا يكون له فيه شبهة، مثلا الأب يأخذ من ابنه، هذه شبهة أنه قال ولدي أنا بأخذ منه، أو صاحب لصاحبه، فوجود الشبهة أيضا يمنع من الحد. إذا انتفت الشبهة ولم يؤذن له فيه وكان من حرز وبلغ النصاب، وهو يعلم الحكم الشرعي يعني أنه قاطع يقطع، وجب أن يقطع يده. طبعا الشرع يا إخواني إنما يقطع يد من لم يعظم هذه اليد، يعني هذه اليد لما كانت يعني أمينة كانت ثمينة وغالية. الآن لو جاء رجل واعتدى على الإنسان وقطع يده، تعرفون كم فيها الدية؟ فيها نصف الدية، يعني فيها بالذهب 500 دينار ذهب. لكن إذا هو سرق، إذا هو اللي سرق خانت هذه اليد، فإنها تهون عند الله وتصبح قيمتها ربع دينار ذهب. لذلك لما سئل قاضي عياض قال لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. وكان أبو العلاء المعري يحاول أنه يطعن في الدين بهذا، قال ويد ب500 عسد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار. فقال شيخ الإسلام تيمية وغيره قال عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة البائع، يعني لما خانت أصبحت عند الله تعالى تستحق القطع. طيب هل القطع يعتبر عقوبة شديدة؟ نعم، عقوبة شديدة، وسارقها يستحق لأنه أخذ أموال الناس. والضابط في العقوبات يا أخوان انتبهوا، ترى هذه القضية دائما تكرر ويطعنون في الإسلام فيها كثيرا، وهي أنهم يقولون مثل القرآن يعني يأمر بقطع يد السارق، يأمر برجم الزاني. نقول العقوبات ليست بمكافأة الفعل، العقوبات لازم تكون عقوبات رادعة. يعني في القانون، قوانين الدنيا كلها إنما نضع عقوبة تردع من الفعل، وليست العقوبة مكافئة للفعل. يعني مثلا لو قطع الإشارة، لو قطع الإشارة غرامته 100 فلس، هذا شو يصير؟ يمكن استحث الناس على أنهم يقطعون الإشارة 100 فلس، يقول بسيط أنا بخلي دينار في الشهر هذه حق قطع الإشارة. لكن لو مثلا قطع الإشارة 10,000 دينار، يمكن ما يقطع ولا أحد، ما يجي واحد يقول يا جماعة ما يصير، ترى قطع الإشارة ما يسوى 10,000 دينار. نقول صحيح ما يسوى، لكن احنا نضع عقوبة تردع، احنا ما ندخل في المساواة. العقوبات هي الرادعة للفعل وليست العقوبات المكافئة للفعل. ومن هنا لما يطلع على يقطع يد السارق أو يرجم الزاني لأجل النكاية والردع والمنع من الفعل للمحافظة على أموال الناس والمحافظة على أعراض الناس، وهذا من أعظم ما يجب المحافظة عليه، وهذا يقطع باب كبير من الطعن في القرآن والطعن في اتهام الدين بأنه شديد في العقوبات وغير ذلك. إذن والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، الله عزيز حكيم، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. أختم بفائدة، أعرابي سمع قارئا يعني يقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله، هي الآية عزيز حكيم، فسمع الأعرابي رجل يقرأ والله غفور رحيم، فقال لهم كلام من هذا؟ قال كلام الله. قال كيف يقول غفور رحيم وهو في مقام القطع؟ قال فتح المصحف، قال نكال من الله والله عزيز حكيم. قال نعم، عز فحكم فقطع، ولو غفر فرحم ما قطع. هذا من فقه أن فهم أن الاسم يكون مناسب لختم الآية. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وصلى الله تعالى وسلم وإياكم فهم كتابه ويعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا وإياكم ما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.